الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي جمعنا واياكم في هذا المكان في بيت من بيوت الله عز وجل، نساله سبحانه وتعالى ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وان يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وان لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وان يجعل خروجنا من هذا المجلس بفوائد جمه واشياء تذكرنا بالله عز وجل واليوم الاخر. ايها الاخوه، موضوعنا في هذه الليله يدور حول جوانب من حياه الامام احمد رحمه الله عز وجل، الذي كانت حياته بما فيها من أحداث وتفاصيل تصلح أن يجعلها المسلم قدوة يقتدي بها في كثير من جوانبها. ولعلنا نستعرض وإياكم في هذه الليلة بعض الجوانب التي يسمح الوقت بها، والتي سيلمح الأخ المستمع فيها فعلا أشياء عظيمة من حياة هذا الإمام. وهذا الإمام أيها الإخوة، صحيح أن شهرته قد طبقت الآفاق، وأن الكثيرين من الناس يعرفون شخصيته، ولكن كثيرا من الناس لا يعرفون تفاصيل حياته، ولا يعرفون أحداث كثيرة جدا من حياة الإمام أحمد لو عرفها الإنسان فعلا لدهش. يعني بعض الناس الشهرة العامة موجودة لكن التفاصيل غير موجودة، لعل الإمام أحمد واحد من هؤلاء الناس. وقد وردت اعتنى علماء الإسلام بحياة الإمام أحمد عناية كبيرة، وألفت في حياته مجلدات، فمنها ما كتبه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ومنها ما كتبه الذهبي رحمه الله في كتابه السير وفي كتابه تاريخ الإسلام، ومنها ما كتبه ابن الجوزي في مجلد مستقل عن حياة الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، دلالة على عظمة مكانة هذا الرجل في قلوب العلماء فضلا عن قلوب عامة الناس. و قال الذهبي رحمه الله في السير: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن إدريس الشيباني، يرجع نسبه إلى بكر بن وائل، قبيلة معروفة من العرب. وقد مات أبوه في سن الشباب، وربي الإمام أحمد يتيما، وقد ولد الإمام رحمه الله تعالى في ربيع الأول سنة 164 للهجرة، وقد ضبطت سنة وفاة الإمام أحمد وسنة ولادته ولم يختلف فيهما أحد. والإمام أحمد رحمه الله من الرجال الستة. وينبغي أن ننبه قبل أن نبدأ إلى كلمة الإمام، كلمة الإمام كلمة عظيمة وكبيرة، ولذلك لا يصلح أن تطلق على أي واحد من الناس، ولو ارتفع كعبه في العلم أو الدعوة إلا إذا وصل إلى مرحلة عظيمة أصبح فيها فعلا يأتم به العالم من المسلمين، يأتمون به عن صدق وحق، لأنه يصلح أن يكون أهلا للإمامة. ولذلك ما أطلق هذا اللقب على كثيرين من السلف إلا على أنصار معدودين مثل الإمام أحمد رحمه الله، فهذا اللقب لا يعطى جزافا، ولا يصلح أن يطلق جزافا على أي شخصية من الشخصيات النابغة المشهورة. وقد رحل الإمام أحمد رحمه الله إلى البصرة والكوفة وحج 5 مرات، وكان شيخا مخبوبا طوال أسمر حسن الوجه معتما عامة جلوسه متربعا خاشعا، يقول إبراهيم الحربي رحمه الله: يقول الناس أحمد بن حنبل بالتوهم، يعني لما الناس يقولون أحمد وأحمد، والله ما أجد لأحد من التابعين عليه مزية، ولا أعرف أحدا يقدر قدره، ولقد صحبته 20 سنة صيفا وشتاء وحرا وبردا وليلا ونهارا، فما لقيته لقاة في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. هذا شيء عظيم، وهذه فعلا قدوة عظيمة، أن الإنسان، أن الإمام أحمد رحمه الله كان يزيد يوميا على ما هو عليه، والواحد منا الآن قد يزيد في يوم وينقص في أيام، وقد يرتفع في أيام ويتدهور حاله في أيام أخرى، ولكن أن تجد الرجل يزيد يوما بعد يوم معنى أن هذا الرجل يربي نفسه تربية عظيمة. ولذلك ينبغي أن الواحد منا يضع نفسه تحت المجهر، وأن يضع لنفسه خطة معينة بحيث أنه يرتقي يوميا إذا استطاع، قد لا يستطيع لكن يحاول أن يكون خط صعوده إلى الأعلى، وليس أن يتدهور ويتقلب ويتذبذب كما هو واقع الكثيرين. وهذا شيء فعلا قدوة، أن الإمام أحمد يوميا يزيد عن الأيام السابقة. وقال علي بن المديني رحمه الله: إن الله عز وجل أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، بأبي بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة، وقد كان لأبي بكر الصديق أصحاب وأعوان، وأحمد ليس له أعوان ولا أصحاب. لما صارت المحنة ما وقف إلى النهاية إلا الإمام أحمد رحمه الله فقط. في ناس وقفوا وقتلوا، في ناس وقفوا ثم انتكسوا، وفي ناس تخاذلوا أصلا عن الوقوف، في ناس تراجعوا وغيروا عقيدتهم. الذي ثبت إلى النهاية هو الإمام أحمد فقط في محنة خلق القرآن. قال الشاعر: أضحى ابن حنبل محنة مرضية، وبحب أحمد يعرف المتنفك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن فتوره ستهتك. وعن حسين الكرابيسي قال: مثل الذين يذكرون أحمد بن حنبل، يعني بسوء، يعني ينتقصون منه، مثل قوم يجيئون إلى أبي قبيس وهو الجبل في مكة المعروف، يريدون أن يهدموه بنعالهم. وكان أحمد رحمه الله عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التألف، أثنى عليه خلق من خصومه فما الظن بإخوانه وأقرانه، وكان مهيبا في ذات الله، حتى لقال أبو عبيد: ما هبت أحدا في المسألة ما هبت أحمد بن حنبل، حتى إذا جاء يسألوا يهاب يخاف، ألقى الله عليه هيبة الإسلام. تقدم الإخوان الأمام قليلا. وعن علي بن سعيد قال: لولا أن أحمد قام بهذا الشأن لكان عارا علينا أن قوما سبكوا فلم يخرج منهم أحد. يعني حتى موقف الإمام أحمد رحمه الله رفع رأس العلماء كلهم. لولا أن أحمد قام بهذا الشأن لكان عارا علينا أن قوما سبكوا فلم يخرج منهم أحد. الحمد لله أن خرج منا واحد. وقال أبو عبيد: ذاك رجل، عن الإمام أحمد: ذاك رجل من عمال الله نشر الله رداء عمله وذخر له عنده الزلفة، أما تراه محبوبا مألوفا؟ ما رأت عيني بالعراق رجلا اجتمعت فيه خصال هي فيه، فبارك الله له فيما أعطاه من الحلم والعلم والفهم. وقال آخر: قام أحمد مقام الأنبياء، وأحمد امتحن بالسراء والضراء، وتداولته 4 خلفاء بعضهم بالضراء وبعضهم بالسراء، كلهم بلاء على الإمام أحمد. ولكن طبعا المأمون والمعتصم والواثق هم الذين عاملوه بالضراء، ابتلي بسببهم بالضراء، أما المتوكل الذي نشر الله رفع الله به عالم أهل السنة ورجع إلى عقيدة أهل السنة المتوكل رحمه الله، فقد ابتلي الإمام أحمد في عهده بالسراء لما أنعم عليه المتوكل به من الأموال الجزيلة التي رفضها كلها ولم يأخذ منها شيئا. وقال بعض السلف: أحمد بن حنبل قرة عين الإسلام. وسئل أحد العلماء عن الإمام أحمد فقال: أنا أسأل عن أحمد بن حنبل، إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر. وقال إسحاق بن راهوي: ما رأى الشافعي مثل أحمد، ولولا أحمد وبذل نفسه لذهب الإسلام، يريد المحنة. وقال الشافعي: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. هذه شهادة الشافعي. وعن المروزي قال: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار، وإذا جلس في مجلسه بعد العصر من فتية لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر. وكان كثير التواضع، حسن الخلق، دائم البشر، لين الجانب، ليس بفضل. وإذا كان في أمر من الدين تعرض للدين بحضرة الإمام أحمد، كان يغضب في ذات الله عز وجل غضبا شديدا، وكان يحتمل أذى الجيران، وكان يجيب العرس في الأعراس والختان ويأكل، وربما استعفى من إجابة الدعوة، وكان إذا رأى إناء من فضة أو منكرا في الوليمة خرج. مرة من المرات واحد من الناس كان عنده ختان، يعني عمل وليمة لختان ولده، فدعا أهل العلم، فدعا منهم الإمام أحمد. فلما فجاء الإمام أحمد متأخرا مع صاحب الله، والناس قد اجتمعوا للطعام، ولما يأكلوا بعد، فقيل للإمام أحمد: إن في البيت آنية من فضة. فنظر إليها فلما رآها خرج من المنزل، فخرج الناس الضيوف كلهم وراءه، ما بقي في البيت أحد. فقال الراوي: ونزل بصاحب البيت أمر عظيم، وأرسل وراء الإمام أحمد يقول، يحلف له بالله إنه لم يقصد، وإنه لم يكن يعلم، وإنه فلم يرد عليه الإمام أحمد بشيء. يعني كان الإمام أحمد من القدوة، يعني صار يتابعه عامة الناس. ولذلك سنعلم عند وفاته ماذا حصل. وفاة الإمام أحمد تبين فعلا ما مكانته بين الناس. وقال إسحاق بن إبراهيم: ما رأيت أحدا لم يداخل السلطان ولا خالط الملوك مثل أحمد بن حنبل، ما كان أحد أثبت قلبا منه، وما نحن في عينه إلا كأمثال الذباب. وكانت وفاة الإمام أحمد في 12 ربيع الأول في يوم الجمعة سنة 254 للهجرة، توفي رحمه الله عز وجل. حفظك الله. وبالنسبة لجوانب تهم طالب العلم والداعي إلى الله والمسلم عموما في حياة الإمام أحمد، فنحن نعرض لبعضها الآن. أما بالنسبة لطلب العلم الذي يدعيه الكثيرون اليوم، ويذهبون إلى المكتبات ومعارض الكتب ويشترون كتبا بالأكوام ثم يكدسونها في بيوتهم ويضعونها في رفوف مكتباتهم يعلوها الغبار، أو يخزنونها في كراتين تبقى عندهم لا يفتحونها، يزعمون أنهم طلبة علم. إلى هؤلاء نسوق لهم هذه الأحداث قال عبد الله. بالمناسبة الإمام أحمد ما كان يتكلم عن نفسه بقليل ولا كثير، لذلك ما رويت لنا أخباره إلا من الناس المقربين إليه جدا، مثل أولاده، مثل أولاده وخاصة تلاميذه. وبقية الأخبار شائعة عند الناس معروفة من حال الإمام، وما وصل إلى الناس من أخباره في المحنة وعند وفاته وغير ذلك. قال عبد الله: سمعت أبي يقول: ربما أردت البكور في الحديث، يعني أذهب بكرا لطلب العلم، فتأخذ أمي بثوبي وتقول: حتى يؤذن المؤذن. وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش. يعني سبحان الله، كان يخرج قبل صلاة الفجر، يقول لأمه: لا، اجلس حتى يؤذن المؤذن. تطلع قبل أذان الفجر. ومرة نزل في بيت، في بيت رجل وأمه موجودة في الدار، أم الرجل، فذهب أحمد يطلب الحديث، فجاء سارق فسرق أمتعة البيت ومن بينها أمتعة الإمام أحمد. فلما رجع إلى البيت قالت المرأة: دخل عليك السراق فسرقوا قماشك. فقال: ما فعلت الألواح؟ فقالت له: في الطاق، وما سأل عن شيء غيره، ما سأل فقط إلا عن الألواح التي كتب فيها العلم. وقال أحمد: كتبت عن ابن مهدي نحو 10,000 حديث. وعن عبد الله بن أحمد قال: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام. يعني أعطيني الإسناد أعطيك الكلام، أو أعطيني الكلام أعطيك الإسناد، من حفظي للأحاديث التي كان يكتبها. وقال أبو زرعة لعبد الله ولد الإمام أحمد: أبوك يحفظ 1,000,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. فقيل له: وما يدري؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال: مو فقط يعني رقم، ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، فعرفت أنه يحفظ هذه الأحاديث. طيب، يمكن واحد يستغرب يقول: وهل هناك 1,000,000 حديث في الدنيا فعلا؟ فقال الذهبي رحمه الله معلقا: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك. هذه داخلة في 1,000,000. وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ 10 معشار ذلك، المرفوعة القوية تكاد تبلغ 10,000 حديث. وعن أبي زرعة قال: حزرت كتب أحمد يوم مات فبلغت 12 عدلا شملا وعدلا، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان، ولا في بطنه حدثنا فلان، كل ذلك كان يحفظه، كل ذلك كان يحفظه. وأما بالنسبة لمواصلته في طلب العلم، طبعا أخباره في العلم كثيرة جدا، تقينا أشياء بسيطة منها. وأما بالنسبة لمواصلته في العلم، فآفة بعض طلبة العلم الآن أنه ربما يشتغل في الطلب فترة من وقته، وبعد زمن يتكاسل ويقعد عن الطلب ويقول: يكفيني ما حصلت في الأيام أو السنوات الماضية. ولكن الإمام أحمد رحمه الله رآه رجل ومع الإمام أحمد محبرة، فقال له: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، يعني لسه أنت تحمل المحبرة وأنت بلغت هذا المبلغ؟ فقال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني لا أزال أكتب وأطلب وأدون حتى أموت. فالاشتغال بالعلم إذن ليس فترة محدودة من الزمن، وإنما هي حياة متواصلة ومستمرة. وقال المروذي: قلت لأحمد: أكان أغني عليك أو رشي عليك عند ابن عيينة؟ قال: نعم، في دهليزه زحمني الناس فأغني عليه. يعني تكاثر الناس عند سفيان بن عيينة وأحمد منهم في الزحام، مو مهم قضية مزاحمة العلماء، مزاحمة الناس عند أهل العلم للوصول إلى العلماء. طبعا ما مقصود مزاحمة يعني مضاربة، لا، المزاحمة يعني الإقبال بكثرة وعدم، يعني بعض الناس ممكن يرى العالم حوله زحام يقول وين يسأله يمشي ما عنده صبر. بعض الناس يصبرون حتى يصل العالم ليسأل. الإمام أحمد رحمه الله أغمي عليه الزحام وهو ينتظر كيف يدخل على سفيان. وقال أحمد الدورقي لما قدم أحمد بن حنبل من عند عبد الرزاق، الإمام أحمد رحمه الله رحل إلى عبد الرزاق في اليمن، رأيت به شحوبا بمكة وقد تبين عليه النصب والتعب فكلمته، يعني كان قال له أتعبت نفسك في ذهابك إلى اليمن؟ فقال أحمد هين فيما استفدناه من عبد الرزاق، هذا شيء يهون في سبيل الفائدة التي حصلناها من عبد الرزاق. قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله ومن عجيب ما تسمعه من هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث. هذه فرية اتهمه بعض الناس بها، قالوا هذا أحمد اجمع حديث، أحمد ليس بفقيه. فيقول أبو الوفاء وهذا غاية الجهل، لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم. يعني الفقه يأتي من أين؟ أليس من الأحاديث والآيات؟ فقال عند أحمد اختيارات أرافقية بناها على أحاديث جمعها ما وصلت إلى كثير من هؤلاء، وخرج عنه اختيارات من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله طوائف أو طائفة من عمق أو دقائق فقه الإمام أحمد رحمه الله. هل كان الإمام أحمد رجل يحفظ العلم ثم يتروه على الناس تلاوة أو أنه كان أكبر من ذلك؟ مشكلة طلبة العلم أو بعض أهل العلم في هذه الأيام أن وظيفتهم فقط مقتصرة على الحلق وعلى التعليم وسرد الأحاديث أو سرد أقوال العلماء وسرد الآراء فقط، يعني وظيفة فقط كأنه مسجل يتكلم من أول. وبقية ممن بقي من أهل العلم ليست مهمتهم فقط سرد العلم على الناس، لا، على الحسين بن إسماعيل عن أبيه قال كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. فإذا هذا التكامل المطلوب في صاحب العلم ليس فقط يعلم وإنما يكون قدوة يتأثر الناس من أخلاقه ومن سيرته ومن مواقفه ومن ورعه ومن زهده ومن عبادته وتقواه وخشوعه لله عز وجل. وهذه مسألة الآن نفتقدها كثيرا في حلق العلم، أنك تجد الواحد يسرد عليه لكن شخصيته في بيته مع أهله في العمل الذي يعمل فيه مختلفة تماما. وأما تواضعه فكان شيئا عجيبا. قال يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير أبدا. وقال عبد الله كان أبي إذا خرج يوم الجمعة لا يدع أحدا يتبعه. الآن المشهور العالم ماذا تجد إذا جاء في مكان الناس صار وراءه؟ أحمد رحمه الله من تواضعه كان لا يرضى أن يسير وراءه أحد، وربما وقف حتى ينصرف الذي يتبعه. يعني لو واحد يتبعه أحس واحد يتبع من الخلف وقف الإمام أحمد حتى يمضي ذلك الرجل ثم يمشي هو. ولذلك لأن هذه المسألة قضية الاتباع تؤثر في نفس المتبوع، ولذلك يقول ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه وأرضاه لطائفة من الناس كانوا يتبعونه ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وكان أيضا غنيا عما في أيدي الناس. لما خرج إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة، فأكرى نفسه من بعض الجمالين، أكرى نفسه يشتغل عند هؤلاء الجمالين أصحاب الجمال الذين ينقلون حتى يحصل وقودا، إلى أن أوفى صنعاء وعرض عليه أصحابه المواساة فلم يأخذ منهم شيئا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز باليمن، ولما وصل إلى عبد الرزاق يقول إسحاق بن راهويه زميله في الرحلة كنت مع أحمد عند عبد الرزاق وكانت معي جارية وسكننا فوق وأحمد أسفل البيت، قال وكنت أطلع فأراه يعمل السكك وهي الأشياء التي تربط الإزار أو السراويل حتى لا تقع، يعملها ويبيعها يتقوى بها. ولما وصل إلى عبد الرزاق، عبد الرزاق اطلع على فقل الإمام أحمد فدمعت عيناه فقال بلغني أن نفقته نفدت، فأخذت بيده فأقمت خلف الباب وما معنا أحد، فقلت له إنه لا تجتمع عندنا الدنانير، إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء 10 دنانير فخذها وأرجو أن لا تنفقها حتى يتهيأ شيء، يعني لعلك ما تصرفها حتى يجينا شيء ثاني معوضك إذا صرفتها. فقال لي يا أبا بكر لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك، يعني انظر إلى لطافة الرد كيف يرد، يقول لا أريد لكن قال لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك. وكان ربما أخذ القدوم وخرج إلى وخرج يعمل بيده ويبيع. وقال صالح ولده ربما رأيت أبي يأخذ الكسر ينفض الغبار عنها ويصيرها في قصعة ويصب عليها الماء ثم يأكلها بالملح، وما رأيته اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا فاكهة إلا أن تكون بطيخة فيأكلها بخبز وعنب وتمر. وقال لي كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقيقا فتبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر فكان ذلك قوتنا. وأما أدبه مع الناس، طبعا هذه قضية الاستغناء الآن ليست حاصلة عند الكثيرين، بل إن كثيرا من النفوس اليوم تتطلع وتتشوف إلى ما في أيدي الناس. وصحيح أن عصرنا يختلف عن عصر أولئك الناس في متطلبات المعيشة، هذا صحيح، ولذلك لا بأس الإنسان أن يحرص على الكسب وأن يحرص على المعاش إذا كان به طاقة على الصبر على حالات الشدة، قد يكون له الأفضل الصبر، لكن قد لا يكون الإنسان صبر وقد تكون تعقيدات الحياة كثيرة. ولذلك الاهتمام بالكسب الشخصي، يعني الواحد يكسب لنفسه، مهم. ولذلك يقول المبارك رحمه الله كان يشتغل بالتجارة فسئل عن سبب اشتغاله فقال حتى لا يتمنجل بنا هؤلاء. ماذا يقصد؟ يقصد يعني لو أن الإنسان احتاج وما عنده ولا يصبر فلا بد أن يلجأ إلى غيره، فقد يستغل حاجته بعض السفهاء، وخصوصا إذا كان يشتغل في وظيفة من الوظائف فيصبح كأنه عبد ذليل للشخص الذي يعمل عنده، أو أنه عبد ذليل ينتظر ماذا يعطى من الراتب مثلا ويخشى أن يقطع عنه الراتب. ولذلك التحرر في كسب العيش أمر مهم، وكلما استطعت أن تتحرر عدم ما ترتبط بالآخرين في كسب العيش، يعني الآخرون يحتاجون إليه لا أنت تحتاج إليهم، فهذا أحسن. ولكن هذا الوضع صعب الآن، ليس كل الناس يستطيعون الاشتغال بالتجارة، بل قسم كبير منهم في الوظائف، لكن حاول قدر الإمكان حتى لا يتمنجل بك آل السوء. وإذا تمندل بك أهل السوء فإنهم لا بد أن يفرضوا عليك أشياء فيها تنازل عن دينك أو مواقف مخزية قد تقفها مضطر لأنك محتاج إلى المال. وكثير من الناس وقعوا في مواقف مخزية بسبب الحاجة لأنه محتاج. وأما أدبه رحمه الله مع الناس فقد كان عظيما. قال حنبل: رأيت أبا عبد الله إذا أراد القيام قال لجلسائه إذا شئتم، يعني مع أنه الآن هو الشيخ وهو العالم، لكن إذا أراد أن يقوم قال لجلسائه، صور الآن العالم الشيخ هو الذي يستأذن من التلاميذ، يقول يعني إذا شئتم تسمحوا لي أمشي. وقال الميموني: كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله عن شيء فيقول لبيك لبيك لبيك، يعني المسارعة في الاستجابة للسؤال، مع أن ذلك السائل هو المحتاج، ولكن الإمام أحمد هو الذي يقول لبيك لبيك كأنه خادم مطيع عند ذلك السائل. وكان الإمام أحمد رحمه الله حريصا لما كان مستغنيا عما في أيدي الناس، حريصا على أن يربي أولاده على هذا الأمر، وهذا شيء قد لا تجده في عامة المشايخ اليوم فضلا عن بقية الناس. تربية الأولاد يا جماعة قد يكون الشخص قدوة، لكن أهله لا يتأثر به ولم يقتبس من هذه الأشياء. الإمام أحمد رحمه الله كان حريصا على أن يلقن أولاده مبادئ الاستغناء عن الناس. قال صالح: قلت لأبي إن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار. الإمام أحمد جاءت فترة الأموال صارت تأتيه من كل حدب وصوب، وصار الناس يعطونه أشياء، حتى لما كان في وقت الشدة كانت تأتيه هدايا من أناس مخلصين، وكانوا يؤكدون له أنها من مال حلال، ويقول واحد هذا من إرث أبي، ويقول واحد عندي 12,000 درهم 20,000 درهم أعطيتك منها كذا شيء بسيط، كان يرفض. ومرة كانوا يضعون له شيء في البيت صرة من المال، زائر يضع خفية صرة من المال ويمشي، فإذا اكتشفها الإمام أحمد أرجعها إليه، وإذا ما عرف صاحبها فرق على الفقراء. ومرة دق الباب، يقول ولد الإمام أحمد دق الباب، فتحت الباب فإذا بقصعة من الطعام مملوءة، وضع رجل مشي بسرعة، والإمام أحمد كان يجوع في فترات حتى لا يجد شيئا، حتى أنه ربما اضطر إلى مواصلة الصيام ما عنده شيء. فلما أدخل القصعة فرآها الإمام أحمد وقد امتلأت بأنواع الطعام، قال فلقف ساعة يفكر كيف يصنع، ثم قال اذهبوا بهذا إلى بيت عمي وأعطوا أولاد صالح، وكان ولد صالح قد أتت له ذرية وكان فقيرا، فقال وأعطوا ولد صالح هذا، وهذا وزعوا ما أكل منه شيئا. وجاءته بعد ذلك أموال في أيام المتوكل الذي رفع اللحن عن الإمام أحمد، جاءته أموال كثيرة للإمام أحمد، فكان يرجعها لا يقبل منها شيئا، ولو أدخلت عليه بالقوة فرقها. ومرة جاءه مال فرده، بعد سنة واحد من أولاده الذين عاشوا في الفقر يقول يا أبتي لو أخذنا ذلك المال، يعني لو كنا أخذنا ذلك المال الذي جاءنا قبل سنة. فقال أحمد لو كنا أخذناه لكان الآن قد فني، شوف لو إلا أخذناه طيب الآن كان انتهى. إذن الحياة هذه إلى الزوال. وقال صالح قلت لأبي إن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار، فقال يا بني ورزق ربك خير وأبقى. إذن هذا التعليم يا جماعة هذا قدوة، الإمام أحمد قدوة في تعليم الأولاد، قدوة في تربية الأهل. يعني بعض الناس قد يكون عفيف متعفف صابر على الشدة، لكن أهله بخلافه، في ناس الآن كثير من هذا الشكل، يعني هو يصبر على قد يصبر على أشياء وقد يحرم نفسه من أشياء كثيرة من متاع الحياة الدنيا، لكن أهله بخلافه لا يصبرون. فإذا المسألة ليست أن تصبر أنت وأن تعف نفسك أنت فقط، المسألة أن تربي من حولك وخصوصا الأهل الأولاد على هذه الفطرة. وأما لطفه مع الصبيان ومع أهل بيته واهتمامه بهم فكان كبيرا. قال الخلال: قلت لزهير بن صالح: هل رأيت جدك؟ قال: نعم، وإن مات وأنا في 10 سنين. كنا ندخل إليه كل يوم جمعة أنا وأخواتي، وكان بيننا وبينه باب، وكان يكتب لكل واحد منا حبتين حبتين من فضة في رقعة إلى سامي يعامله. كان في واحد بيع ثوم يبيع الثوم، كان الإمام أحمد يتعامل معه في اتفاق بينه وبينه، وكان أحمد ربما رهن عنه أشياء، عنده أشياء حتى يأخذ منه أموال يعطيها للصبيان هؤلاء يفرح بها، ثم إذا فتح الله عليه بشيء رد المال إلى السامي بائع الثوم. ومع فقره رحمه الله كان نظيف الهندام، ما كان وسخ الهندام. قال عبد الحميد الميموني، قال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل رحمه الله. قارن هذا وبين واقع بعض الناس اليوم الذين قد يدعون التدين ولكنهم من ناحية النظافة الشخصية في أسوأ الحالات، وربما نفروا من حولهم، وربما نفروا من حولهم بسبب إيش؟ عدم اعتناء بأنفسهم وبثيابهم وبشخصياتهم، فسبب ذلك عند الكثيرين انطباعا سيئا عن الدين. ولذلك خذوا الإسلام جملة لا تفرق فيه من شيء، وخصوصا الذي يصد عن سبيل الله، هذا ينبغي أن تحافظ عليه، على أن تمنع الأشياء التي تصد عن سبيل الله، خصوصا إذا أنت كنت السبب، لابد أن تراقب نفسك مراقبة شديدة. وكان رحمه الله يحب الخمول جدا. ما معنى الخمول؟ الخمول ليس الكسل، وإنما خمول الذكر، يعني لا يحب أن يشتهر بين الناس وأن يتناقل الناس ذكره أبدا، وكانت مواقفه شديدة من هذا مع كثرة الإنجازات التي قدمها لهذا الدين. قال المروزي: رأيت طبيبا خرج من عندي أحمد ومعه راهب، راهب نصراني، فقال إنه سألني أن يجيء معي ليرى أبا عبد الله. شوف، يعني بلغت منزلة الإمام أحمد أن النصارى تشوقوا لرؤيته. وقال: وأدخلت نصرانيا على أبا عبد الله، فقال له النصراني: إني لأشتهي أن أراك منذ سنين، ما بقاؤك صلاح للإسلام وحدهم بل للخلق أجمعين، وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي بك. فقلت لأبي عبد الله: إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار. فقال: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفع كلام الناس. شوف سبحان الله العظيم، يقول إذا أنا أعرف قدر نفسي إيش ينفعني كلام الناس إنهم يدعون ويذكرون وكذا، وأنا أعرف نفسي إن لست بهذه المنزلة، ماذا سينفعني كلام الناس؟ وهو أعلى من هذه المنزلة. وقال عباس الدوري: حدثنا علي بن أبي فزارة جارنا قال: كانت أمي مقعدة نحو 20 سنة، فقالت لي يوما: اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله أن يدعو لي. فأتيت فدققت عليه وهو في دهليزه، فقال: من هذا؟ قلت: رجل سألتني أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء. فسمعت كلامه كلام رجل مغضب، فقال: نحن أحوج أن تدعو الله لنا. شوف التوارث، نحن أحوج أن تدعو الله لنا، هي المرأة تدعو لنا. فولنت منصرفا، فخرجت عجوز فقالت: قد تركته يدعو لها. قالت: لا تغضب، شافت وراح زعلان، قالت: قد تركته يدعو لها. شوف الآن واحد يقول يعني يقول الناس يعلمهم يقول لهم هذا ولكنه في نفس الوقت يدعو له من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفع بدعاء رقية ينفع. فجئت إلى بيتنا ودققت الباب فخرجت أمي على رجليها تمشي استقبلتني. طبعا يا جماعة يجب أن نكون حذرين في الروايات, يعني إحنا لا نريد أن نرفع الناس فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها ونبالغ, والمبالغة خطيرة جدا لأنها تفقد واقعية الشيء خصوصا من الناس المفكرين. إذا أنت الآن جالس تسرد على الناس أقوال أحاديث ضعيفة وأشياء, لذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في السير كان ينقد روايات. يعني الآن مثلا في رواية تقول لما مات الإمام أحمد أسلم يوم أنفي من اليهود والنصارى 20,000. لما تقول هذا الكلام قد يقول الناس يا الله إعجابا, لكن الإمام الذهبي رحمه الله يقول وهذه الحادثة لا يمكن أن تكون قد وقعت ولم يروها إلا شخص واحد, ولو كانت وقعت لتوافرت الهمم والدواعي على نقلها, فلما لم ينقلها إلا واحد شككنا في صحتها, مع إعجاب الذهبي الشديد بالإمام أحمد. فأنا أنبه أثناء العرض هنا ليس المقصود أن يأتي بأشياء نهول فيها ونضخم ونكذب, لا, ولكن الأشياء التي أتى بها النقاد فأقروها وسكتوا عليها ولم يتعقبوها تلك. والإمام أحمد لا يستبعد منه أبدا أن يحصل له هذه الكرامة, يعني لا يستبعد أبدا أن يكون مجاب الدعوة وحياته هذه الحياة. وقال المروزي قلت لأبي عبد الله ما أكثر الداعي لك, ما أكثر الناس الذين يدعون لك؟ قال أخاف أن يكون هذا استدراجا. بأي شيء هذا؟ وقلت له قدم رجل من طرسوس فقال كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء, وكنا نمد المنجنيق ونرمي به عن أبي عبد الله. يعني لا ينسون محبة الناس إمام أحمد, حتى المجاهدين يرمون المنجنيق وبعدين يقول هذه رمية, يقول هذه رمية عن الإمام أحمد. ولقد رمي عنه بحجر والعز على الحصن متكرس بدرقة, واحد من الروم على الحصن متكرس بدرقة, فلما رموا الحجر فذهب برأسه وبالدرقة. قال الإمام أحمد لما سمع قال فتغير وجه أبي عبد الله وقال ليته لا يكون استدراجا, ليت هذا لا يكون استدراجا حتى أنا أغتر من هذا الكلام وأخرج عن التقوى. وعن عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي وذكر عنده الشافعي رحمه الله فقال ما استفاد منا أكثر مما استفدنا منه. أحمد يقول عن الشافعي ما استفاد منا أكثر مما استفدنا منه, نحن استفدنا منه أكثر. ومع ذلك عبد الله ولد الإمام أحمد يقول كل شيء في كتاب الشافعي حدثنا الثقة فهو عن أبي. هذه قاعدة, هذه قضية مهمة. في كتاب الشافعي إذا قال الشافعي, الشافعي له مسند, إذا قال حدثنا الثقة يعني أحمد بن حنبل, ما استعمل لفظ الثقة بدون اسم إلا للإمام أحمد. وقال المروزي وذكر لأحمد أن رجلا يريد لقاءه فقال أليس قد ذكره بعضهم, أليس اللقاء شيء بغيض يعني يتزين لي وأتزين له؟ وقال لقد استرحت ما جاء للفرج إلا منذ حلفت أن لا أحدث وليتنا نترك. فقلت له إن فلانا قال لم يزهد أبو عبد الله في الدراهم وحدها وإنما زهد في الناس أيضا. قال ومن أنا حتى أزهد في الناس؟ الناس يريدون أن يزهدوا فيا. وقال أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف, قد بليت بالشرى, إني أتمنى الموت صباحا ومساء. شوف الإمام أحمد يقول بليت بالشهرة وعلى أساس, والآن الناس بعض الناس ابتلوا بالشهرة على غير أساس فعلا. الآن بعض الناس تسلط عليهم الأضواء وقد يفتون في الصحف الجرائد في المجلات تطلع أصواتهم أنهم على شيء من الدين وأنهم من أهل الفتوى ويتصدرون، ولكن على غير أساس. يعني الإمام أحمد يقول ابتلينا بالشهرة، ما اعتبرنا هذه بلاء، ابتلاء من الله، وهو الرجل الذي يستحق أن يشتهر. فكيف ببعض الناس اليوم الذين ابتلوا بالشهرة على غير أساس؟ مشكلة الشهرة يا جماعة، فعلا مشكلة، لأنها تعدم الإخلاص إعداما، تعدم الإخلاص إعداما. يعني عندما ترى الناس يفيرون بذكر فلان، قصة فلان، وبعضهم يفتروا يعني يؤلفون القصص لرفعه، فيقولون مثلا فلان يحفظ كذا وكذا، فلان تتلمذ على يد فلان وفلان من العلماء، هو إذا سمع بذلك قد يسر ولا ينفي، مع أن هذا كذب ويشتر. ولكن هؤلاء سرعان ما يأكل نجمهم سريعا، ولكن لا يبقى على مر العصور وعلى مر الأزمان إلا إيش؟ إلا الناس الذين اشتهروا فعلا على أساس من تقوى الله ورضوانه. كثير من الناس أنت الآن لا يعني الواحد قد يضيق ذرعا ببعض الأسماء اللامعة في الأفق وهي على غير شيء، ويقول إنهم يذكرون صباحا ومساء. ولكن يا أخي تخيل الوضع بعد 200 سنة أو 300 سنة كيف يكون؟ اقرأ التاريخ. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا أنعم الله عليه؟ قال ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك، فلا يذكر حتى في الأذان على رؤوس المنائر يؤذن وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مرتفع، يصلي عليه الناس كلما ذكر. ورأيت أبا عبد الله وقد قال له خراساني الحمد لله الذي رأيتك، الحمد لله اللي قابلتك أخيرا. قال اقعد، أي شيء ذا؟ من أنا؟ قل يا محمد، يقول إيش هذا الكلام؟ من أنا حتى تقول الحمد لله أني رأيتك؟ ورجل قال رأيت أثر الغم في وجه أبي عبد الله وقد أثنى عليه شخص وقال له جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ بعض الناس تقال لهم عبارات المديح لكن يسكتون. الإمام أحمد يسكتون وهم لا يستاهلونها. الإمام من تقال له عبارات الثناء وهو يستاهل أكثر منها كان لا يسكت. أليس هذا قدوة في الإنسان إذا أثني عليه ماذا يقول وكيف يكون موقفه؟ بل إن الواحد لا يستحقر نفسه وهو لم يبلغ مبلغ شيء في الدين ويثنى عليه. من هو؟ ومن هو بجانب الإمام أحمد؟ ولا شيء. ولذلك يا جماعة هذه قضية فائدة تربوية مهمة، من أخطر الأشياء أن تثني على شخص وجهه حتى لو كان رجل جيد وتقي ورع. إذا أثنيت عليه في وجهه كأنك قطعت عنقه فعلا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مدح الوجه، وقد تخرب نيته وإخلاصه بمدحك له. ولذلك يا أخي وفر مدحك قليلا، صحيح وفر الثناء قليلا، أثني عليه إذا كان من أهل الخير لكن ليس في وجهه. وكثير من الناس وصلوا إلى الغرور، وصلوا وقعوا في الهاوية. ليش؟ لأنه يثنى عليهم في وجهه فيصيبه الغرور ويدخله الكبر ويقول أنا أذكر وأنا شأني مشهور وأنا يعرفني فلان وفلان وأنا كلماتي وصلت إلى تلك الأنحاء. فلذلك احذر من الثناء على واحد في وجهه. وقال الخلال أخبرنا علي بن عبد الصمد الطيالسي قال مسحت يدي على أحمد بن حنبل وهو ينظر فغضب وجعل ينفض يده ويقول عمن أخذتم هذا؟ ممن تعلمتم هذا التصرفات؟ وقال المروجي سمعت أبا عبد الله ذكر أخلاق الورعين فقال نسأل الله أن لا يمكتنا. أين نحن من هؤلاء؟ هذا الإمام أحمد من أورعين. وقال المروزي: أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله وكان رجلا صالحا، فقال: إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا، وذكرت الجنة. يقول: أمي رأت لك منام يا أحمد في أشياء وذكرت الجنة. فقال: يا أخي، إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، خرج إلى سفك الدماء. كان الناس يخبرونه بمثل هذا، صار أمره إلى أن سفك الدماء. الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن ولكن لا تغره. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله بالإضافة إلى ذلك حريصا على تغذية طلبة العلم على الإيمان وعلى تعويدهم على الطاعة بالإشارة. يعني الآن كيف ترتقي بشخص مثلا في إيمانه؟ كيف تجعله أخشى لله وأتقى وأورع؟ هذه مسألة صعبة جدا، لأن الخشية في القلب ليست أشياء يعني تكون تخبرها فالرجل يعني مباشرة يتحسن حاله في هذا الجانب. ولذلك الناس لا يتحسنوا في هذا الجانب إلا بالقدوة، بالتربية بالقدوة أكثر الأشياء. وهذا الآن مثال كيف كان الإمام أحمد رحمه الله يربي الناس على هذا. عن عاصم بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه، وضعه عندي، يعني نام الرجل عند الإمام أحمد، الإمام أحمد جاب له ماء قبل أن ينام وضعه عنده. فلما أصبح جاء الإمام أحمد نظر إلى الماء بحاله، ما تغير الماء، ما نقص، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. شوف، يقول رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل، فهو قد وضع له الأداة التي يقوم بها الليل، فلما رآه لم يكن عاتبه بنفسه. رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. وكان الإمام أحمد رحمه الله شديد الاتباع للسنة جدا، حتى أنه مرة احتجم وأعطى الحجام دينار، وقال: لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينار. وعن إبراهيم بن هاني النيسابوري قال: كان أبو عبد الله حيث توارى من السلطان عندي، لما الإمام أحمد جاءت له فترة في زمن الواثق اختبأ فيه من السلطان، فاختبأ عند من؟ عند إبراهيم بن هاني النيسابوري. ولما يكون الإنسان له أصدقاء في الخير وله أعوان في الخير فإنه يستفيد منهم في لحظات الشدة. ولذلك هذا الرجل اختبأ عنده الإمام أحمد رحمه الله لما صار في وقت الشدة، فذكر من اجتهاده في العبادة أشياء، وقال: وكنت لا أقوى معه على العبادة، وأفطر يوما واحدا واحتجم. وقال عبد الله بن أحمد ذاكرا عبادة أبيه: كان أبي يقرأ كل يوم سبعا، يعني يختم القرآن في سبعة أيام، وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو، ويقول: ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم، وكان يكثر الدعاء ويخفيه ويصلي بين العشاءين، ثم فإذا صلى عشاء الآخرة ركع ركعات صالحة، وكانت قراءته ليلة ولا يترك صوم الاثنين والخميس وأيام البيض. وقال زهير بن صالح: حدثنا أبي قال: سمعت أبي كثيرا يتلو سورة الكهف، وكثيرا ما كنت أسمعه يقول: اللهم سلم سلم. والدعاء اللهم سلم سلم هذا ورد في دعاء الأنبياء على الصراط، عندما يجوز كل نبي بأمته على الصراط المضروب على متن جهنم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. وقد بلغ من عبادته أنه ما تركها وهو في السجن، بل إنه قال: كنت أصلي بأهل السجن وأنا مقيد. وقال المروزي: كان أبو عبد الله إذا ذكر الموت خنقته العبرة، وكان يقول: هان علي كل أمر الدنيا إذا ذكرت الموت، إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل، ما أعدل بالفقر شيئا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. طيب، الإمام أحمد رحمه الله كان يمكن أن يخرج حتى لا يكون له ذكر ويختفي عن أعين الناس كما يفعل كثير من المتصوفة، كما كان ابن القيم رحمه الله في بادئ الأمر. ابن القيم رحمه الله يقول: عوى الذئب، يعني يقول: استأنست عند الذئب إذ عوى، وإذا صاح صائح صرت مع الصيحة فرحا. يعني يذكر حاله، يقول: أني كنت أستأنس بصياح الذئاب، لأنه كان ابن القيم رحمه الله في بدء أمره متفوفا، من المتفوفة، وكان يخرج إلى الفلوات والبراري مثل الصوفية ويعتزل الناس. والصوفية كانوا يستأنسون بعواء الذئب، إذا راح منهم واحد في البرية وجلس كذا بعيد عن الناس خلا يستأنس بعواء الذئب وكسر الخبز. طيب، وإذا صاح الصائح بالذكر في حلق الذكر المبتدعة التي عندهم طار قلبه من الصيحة. ولكن بعد ذلك قيض الله له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو فاهتدى على يديه، فرحمه الله به وهداه إلى الشريعة. لماذا كان الإمام أحمد لم يخرج إلى الخارج، يعني إلى خارج البلاد، يسكن في الصحراء ويعتزل الناس؟ لماذا هو يتمنى هذا الكلام؟ لماذا لم يفعله؟ لماذا لم يفعل هذا الأمر؟ لماذا لم يفعل الأمر ويذهب إلى الفلاوات والصحاري وينقطع ذكره؟ لأن الناس يحتاجون إليه، لأن موقعه بين الناس موقع مهم، لأن عزلته عن الناس فيه ضرر على نفسه وعلى الناس. والإنسان المؤمن كما يقول رسول صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحسن وأفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. والاعتقاد الموجود عند البعض بأن الإنسان أن يخرج عن المجتمع ويعتزل المجتمع ويعتزل الناس أحسن له في الدين اعتقاد خاطئ، لأنه سيضعف، لكن الذي يعيش المحنة يقوى عوده ويصبر، إلا في حالة واحدة: إذا صار آخر الزمان وصارت الفتنة شديدة جدا بحيث أن الرجل لا يحتمل القعود، ولو قعد لفتن في دينه، فعند ذلك لا بد من الخروج. وقد يحصل حالات من هذا في بعض البلدان، فيترتب على المسلم أن يخرج، لأنه لو جلس واستقر لفتن في دينه ونكف وارتد على عقبيه، فيكون السلامة في الخروج. قال أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا قط. وعن المروزي قال: قلت لأحمد: كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطالبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة. وقال ابن أبي حاتم: هذا الإمام أحمد رحمه الله كان من الأشياء التي استمر بها أن يعفو عمن ظلمه، والذين ظلموا الإمام أحمد كثيرون جدا، وظلمهم ليس بالسهل، وكان ممن ظلمه المعتصم من الذين ظلموا الإمام أحمد ظلما شديدا، حتى أنه كان يأتي بالجلاد، والإمام أحمد مشبوح ممدود على الأرض قد علق، ويقول الجلاد: اضرب ثم يقول شد يدك قطع الله يدك، يقول الجلاد فيضربه شوطين بقوة. ثم يأتي الذي بعده يقف الجلادون صفا يضربون الإمام أحمد. قال أحدهم لقد ضربت أحمد 80 شوطا لو ضربتها فيلا لهدته. الإمام أحمد رحمه الله مع هذا الظلم، مع كل هذا الظلم، قال ابن أبي حاتم بلغني أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل يوم يفتح بابك وعاصمة بابك وظفر به، أو في فتح عمورية، لأن من حسنات المعتصم أنه فتح عمورية، فلما فتح عمورية عفى عن الإمام أحمد. ولما أمسك ببابك، وهذا بابك زعيم الخرمية طائفة من الملاحدة وكان لهم عاصمة وصارت لهم شوكة، لما قاتلهم المعتصم وظفر بهم قال الإمام أحمد هو في حل من ضربي، مع أنكم ستسمعون بعد قليل كيف ضربه. وقال ابن سماعة كل سمعته يقول إمام أحمد كل من غسرني ففي حل إلا مبتدعا، المبتدع لا أحله حتى يرجع عن البدعة. وقال وقد جعلت أبا إسحاق المعتصم في حل ورأيت الله يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك، وما ينفعك أن يعذب أخاك المسلم يوم القيامة بسببك، أعفو عنه. والناس اليوم حتى من طلبة العلم وبعض الدعاة قد يظلمون وقد يساء إليهم جدا، ولكنهم قد يحملون في أنفسهم شقدا وغلا، يحملون في أنفسهم أقل شيء سخطا على من ظلمهم. ولكن المقتدي المتأسي بالإمام أحمد رحمه الله يرى العفو عن الظالم إذا رجع عن ظلمه للناس وعن بدعته. والرجوع أو العفو عند المقدرة من الأشياء التي تؤثر في الظالم جدا وتجعل في صفوف الصلحاء. وكثير من الناس الذين عفى عليهم الإمام أحمد عفى عنهم قد تحسنت أحوالهم جدا. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله ورعا غاية الورع، ما أحوجنا إلى الورع في هذا العصر الذي كثرت فيه الشبهات في الأموال والرواتب وكثير من الوظائف وكثير من الدخول مدخولات، كثر فيها الحرام وكثرت فيها الشبهة، والمأكولات كثرت فيها كثيرا. قال بعضهم لقد حضرت من ورعه شيئا بمكة، أنه أرهن سطلا عند فامي بائع الثوم فأخذ منه شيئا ليقوته، أعطاه السطل قال خلي رهن وهذا شيء أكله. فجاء يوما من الأيام الإمام أحمد فأعطاه فكاكه، أرجع إليه ثمن الطعام، أخذ فكاك الرهن السطل. فأخرج إليه الفامي سطلين فقال انظر أيهما سطلك، فقال الإمام أحمد لا أدري. ثم الإمام أحمد قال أنت في حل منه، لأنه يخشى لو أخذ واحد منهم أن يكون ليس سطله. قال أنت في حل منه، وما أعطيتك الآن من المال فكاك السطل هو لك، سمحتك لي. قال الفامي والله إنه لسطله، وإنما أردت أن أمتحنه فيه، ولكن مع ذلك لما أخبره رفض الإمام أحمد أن يأخذه. وقال أحمد بن محمد التستري ذكروا أن أحمد بن حنبل أتى عليه 3 أيام ما طعم فيها، فبعث إليه صديق له فاقترض منه دقيقا فجهزوه بسرعة، اقترض الواحد دقيق. لاحظ الإمام أحمد أن الخبز جهز بسرعة فقال كيف ذا؟ قالوا تنور صالح مسجر، ولد صالح كان عنده التنور، وكان التنور هذا حامي أصلا ولذلك صار الخبز بسرعة، فخبزنا فيه. فقال ارفعوا، وأمر بسد باب بينه وبين صالح. قال الذهبي يعني لماذا فعل هذا؟ لكون صالح قد أخذ جائزة المتوكل. المتوكل كان أعطى أحمد وأولاده. الإمام أحمد كان متورعا عن كسب عن المال الذي جاء من المتوكل في يد ولده صالح، حتى أنه ما رضي أن يأكل من الخبز الذي خبز في تنور ولده. ونأتي الآن أيها الإخوة إلى نقطة مهمة من النقاط، وهي أن الإمام أحمد على ورائه وعلى خوفه من الظلم كان على ورائه وعلى خوفه من الظلم كان إذا طلبت منه الشهادة في أشخاص معينين أتى بها. يعني الآن بعض الناس اليوم قد يسأل عن فلان من الناس، وهذا فلان قد يكون ذائع الصيت وقد يكون مشهورا، وفلان هذا له أخطاء، وقد يتأثر السائل بأخطائه فلا يبين، يقول لا أنا أتحرج أن أتكلم، ما أستطيع أن أطعن بأناس عظماء، وما أستطيع أن أبين عيوب، وهؤلاء ناس منهم من عذب في ذات الله ومنهم من ابتلي، أنا ما أستطيع أن أتكلم به. الإمام أحمد رحمه الله كان لا يمنعه ورعه أن يشهد بالحق على الناس، ولما طلب منه تعيين أسماء للقضاء هل تصلح ولا لا، سألت أحمد بن حنبل عن أحمد بن رباح فقال فيه جهميا معروفا بذلك، وإنه إن قلد شيئا من أمر المسلمين كان ضررا على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته. وسألته عن ابن الخلنجي فقال فيه أيضا مثل ما قال في أحمد بن رباح، وذكر أنه كان من شرهم وأعظمهم ضررا. وسألته عن شعيب بن سهل فقال فيه جهمي معروف بذلك، وسألته عن المعروف بأبي شعيب فقال فيه إنه جهمي معروف بذلك، وسألت عن ابن الثلجي فقال مبتدع صاحب هوى. ابن الثلجي مبتدع صاحب هوى، وابن الثلجي هذا حنفي دافع عنه زاهد الكوثري في بعض كتبه، وزاهد الكوثري من أعيان المبتدعة في هذا العصر وقد مات وتأثر به كثيرون، فدافع عن ابن الثلجي وقال لعل طعن أحمد فيه مشكوك فيه، لعل الرواية عنه غير صحيحة وهذا ليس بكذا. ليش؟ دفاعا عن المبتدعة، والإمام أحمد يقع فيهم. فإذا منهج الورع، الورع لا يمنع أن يقول الإنسان بالعدل، وإذا كنتم فعدلوا، وإذا كنتم فعدلوا. والإنسان إذا طلب رأيك في شخص وأنت تخاف أن يتأثر به هذا الرجل السائل، تأخاف أن يتأثر به هذا السائل، فلا بد أن تبين له السلبيات التي هي فيه. وهذه المسألة فيها مزلق خطير، يعني بعض الناس يقول يسأل عن شخص وهذا الشخص فيه عيب لكن لا يتأثر به، كأن يكون عيبا خفيا، يعني واحد عنده أخطاء لكن لا يتأثر الناس بها لأن أخطاءه في بيته أو في شخصه. فيأتي واحد يقول فلان في كذا وكذا وكذا، يقول يا ابن الحلال اتق الله لماذا تطعن في فلان، يقول الجرح والتعديل كذا، يعني صار باب الجرح والتعديل مفتوح على مصراعي، كل واحد يتكلم على كيف. طيب، وأحيانا في بعض الأحيان يعني إما أن تجد الناس بين إفراط وتفريط، إما أن تجده يطعن في أناس صالحين أو يذكر سلبيات لا داعي لذكرها ولا حاجة لذكرها، أو تجد واحد يسكت على فلان وعلى أخطائه ولا يبين ولا يعترف بخطائه لأنه يقدس ويعظم هذا الشخص. كلاهما ذلية ابتلي بها كثير من المسلمين، وحتى من الناس الذين يدعون القيام بدين الله وحمل لواء الإسلام. وعن عبد الله بن محمد الوراق قال كنت في مجلس أحمد بن حنبل فقال من أين أقبلتم، قلنا من مجلس أبي كريب، فقال اكتبوا عنه، اكتبوا عن الحديث فإنه شيخ صالح، فقلنا إنه يطعن عليك، يعني تكلم عليك. قال فأي شيء حيلتي، شيخ صالح قد بني بي. ما كون طعن علي لا يعني أن لا تكتب حديثه، شيخ صالح صادق، لكن ابتلي بي ابتلاه الله عز وجل بأن يطعن علي، ماذا أفعل له؟ لكن اكتب حديثه، هل هناك عدل مثل هذا مقارنة بكثير من المسلمين اليوم؟ قد تجد اليوم واحدا من الناس إذا سئل عن فلان، وقد يكون عالما أو من أهل العلم أو طالب علم ينفع الناس، فيقول لا تأخذ عنه ولا حرف ولا تحضر مجالسه ولا تستمع له. لماذا؟ لأن بينه وبينه خلافات شخصية. حتى لو كنت محقا في خلافاتك الشخصية مع هذا الرجل، لكن العدل أن تقول للناس اسمعوا له واحضروا له حتى لو بينك وبينه خلاف شخصي، ما دام أنه لا يقول ببدعة ولا يدعو الناس إلى بدعة، وليس عنده أخطاء في الأصول، أو ليس عنده أشياء يضل الناس بها أو يفتي بغير علم. وكان من طريقة الإمام أحمد رحمه الله في باب الدعوة إلى الله ما قاله أبو بكر المروزي، قال: كان الإمام أحمد رحمه الله إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر يعني للسنة والجماعة سأل عنه، وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة، وأحب أن يعرف أحواله. وهذا المنهج من الإمام أحمد رحمه الله في الدعوة والحركة مهم جدا. مهم جدا أن الإنسان المسلم إذا سمع بشخص فيه صلاح، فيه تقوى، فيه اتباع للسنة، أن يتعرف عليه وأن يستفيد منه. ونظم هؤلاء في سلك واحد مما يقوي دين الإسلام جدا، لأنه يجمع الجهود ويوجهها. ولذلك فإن كثيرا من الناس فيهم من الصلاح أشياء كثيرة، لكنهم متفرقون، لا ينظمهم سلك واحد. لو جاء إنسان مثل قدوة فجمع هؤلاء ووجه طاقاتهم إلى الخير، واستثمر ما لدى هذا ولدى هذا ولدى هذا من الأشياء، لانتفع الإسلام جدا. ولذلك لا بد الإمام أحمد رحمه الله كان يحاول أن يعرف أصحاب الطاقات في المجتمع اللي فيهم خير، فيهم صلاح، فيهم دين، فيهم اتباع السنة، يجري بينه وبينهم معرفة، فيستفيد الإسلام من هذه الجهود المتكاتفة. وكان رحمه الله يعمق التصورات الإسلامية المهمة في الناس، فمثلا يدعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة والإقبال عليهما، وخطورة يبين الناس خطورة رد أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه بلغ من أمره في هذا أنه قال للناس، أمر لها الناس عن كتابة الرأي يعني كتابة الآراء، وأمرهم أن يقتصروا على الآثار. أمرهم أن يقتصروا على الآثار ليش؟ لخوف الإمام أحمد رحمه الله أن يترك الناس الكتاب والسنة ويتعلقوا بأقوال الرجال. ولذلك كان كتب أقوال بعض الرجال ثم تخلص من كتبه. وسأله رجل: أكتب كتب الرأي؟ قال: لا. قال: فابن المبارك قد كتبها. قال: ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق، لأن القرآن والسنة لأنه وحي من عند الله. وكان من شدة اتباعه للسنة ما قال إبراهيم بن هانئ: اختفى أبو عبد الله عندي ثلاثا، ثم قال: اطلب لي موضعا، دور لي مكان ثاني. قلت: لا آمن عليك. قال: افعل، فإذا فعلت أفدتك. فطلبت له موضعا، فلما خرج قال: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثة أيام ثم تحول. فأنا أختبئ عندك ثلاثة أيام ثم أتحول. طبعا هذا الشيء يعتمد على الظروف والمناسبات، لأنه ليس دائما قد لا يجد الإنسان مكان آخر، ولكن إذا وجد وهو في جو المحنة، فيكون من المناسب أن لا يمكث في مكان واحد فترة طويلة لئلا يكتشف أمره فيتحول. لو جلس رسول الله عليه وسلم في الغار مدة طويلة ربما اكتشفوا أمره، فهو جلس المدة التي خف فيها الطلب ثم تحول. وكان الإمام أحمد رحمه الله حريصا على أن يعرف أهل البدع ويكتشف أمرهم بنفسه من باب التثبت ليحذر الناس منهم. وهذه القصة دليل على ذلك، وهذه قصة مهمة ينبغي أن تعقلوها جيدا وأن نفكر فيها يا إخواني جميعا. سمعت إسماعيل السراج يقول: قال لي أحمد ابن حنبل يوما بلغني أن الحارث المحاسبي، الحارث المحاسبي كان فيه شيء من البدع، ولكن كان رجل فيه زهد ورع فيه تقوى، ولكن كان عنده بدع. قال الإمام أحمد لإسماعيل السراج: بلغني أن الحارث يكثر الكون عندك، يجيك كثير، فلو أحضرته منزلك وأجلستني من حيث لا يراني فأسمع كلامه أرى بنفسي ماذا يقول. فقلت: السمع والطاعة لك يا أبا عبد الله. وسرني هذا الابتداء من أبي عبد الله. شوف الآن الإمام أحمد هو الذي يبحث، هو الذي ينقب، هو الذي يتثبت. يجي واحد يقول لي: تعال عندي مبتدع أعطيني رأيك فيه، تعال عندي واحد أعطيني، هو الذي يبحث. ففعل الرجل هذا، فعل ودعا الحارث المحاسبي وجماعة من المعجبين بالحارث المحاسبي، فحضر أبو عبد الله الإمام أحمد وصعد في غرفة في الدار، غرفة في الدار، واجتهد في ولده الإمام أحمد إلى أن فرغ. وحضر الحارث وأصحابه فأكلوا ثم قاموا لصلاة العتمة العشاء، ولم يصلوا بعدها قيام الليل ما صلوا، وقعدوا بين يدي الحارث وهم سكوت لا ينطق واحد منهم إلى قريب من نصف الليل. فابتدأ واحد منهم وسأل الحارث المحاسب، فأخذ الحارث في الكلام وأصحابه يستمعون كأن على رؤوسهم الطير، فمنهم من يبكي ومنهم من يحن ومنهم من يزعق في كلامه، وهذا شأن بعض المتفوهة. ولم تزل تلك حالهم حتى أصبحوا، فقاموا وتفرقوا. فصعدت إلى أبي عبد الله وهو متغير الحال، فقلت: كيف رأيت هؤلاء يا أبي عبد الله؟ فقال: ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء القوم، ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل، وعلى ما وصفت من أحوالهم فلا أرى لك صحبتهم. ثم خرج. ناس يجلسون بعد العشاء ما يصلون الليل، يزعمون أنهم يذكرون الله، يجلسون صامتين هكذا إلى نصف الليل، وبعد ذلك واحد يذكر يتكلم وناس يزعقون. والزعق هذا ما كان عند الصحابة ولا عند التابعين. فالإمام أحمد قال: ما أرى لك صحبتهم، مع أن ظاهرهم الخير. لذلك كثير من الناس في هذه الأيام كثيرا ما يخدعون ببعض المبتدعة من أهل الشر، يخدعون بهم لأنه يراه يبكي ويرى يكثر ذكر الله ويراه يعني يزعق ويراه، فيقول هذا من أولياء الله، وهو من الحقيقة في الحقيقة من المبتدعة في دين الله. فإذا التثبت في أحوال هؤلاء أمر مهم، أمر مطلوب، حتى يعرف حالهم فيجتنبوا، حتى يكون الإنسان على بصيرة. ومن منهج الإمام أحمد رحمه الله اعتزال أهل البدع، وهذه قضية مهمة تمس الحاجة إليها في هذه الأيام. قال المروذي: لما أظهر يعقوب بن شيبة الوقفة حذر منه أبو عبد الله وأمر بهجرانه، أمر الناس بتركه. ما هو الوقف؟ في قضية خلق القرآن صارت مشكلة، بعض الناس قالوا القرآن مخلوق، بعضهم قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وهؤلاء أيضا مبتدعة، وبعضهم قالوا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء الواقفة. فالإمام أحمد بدع الواقفة ونهى عن الصلاة وراءهم وأمر بهجرهم. ولا عليه فلان كبير صغير مشهور مغمور، ما دام أنه وقع في البدعة وما رجع عنها حذر الناس منه. ومن الأمور المهمة التي يقتدى بها في الإمام أحمد رحمه الله علاقته بأهله، فقد كانت علاقته بهم طيبة جدا. فقال المروذي: سمعت أبا عبد الله ذكر أهله فترحم عليها لأن ماتت زوجته قبله، فقال: مكثنا 20 سنة ما اختلفنا في كلمة. كيف واحد يجلس مع زوجته لا يختلف معه في كلمة؟ هذا شيء ليس شيئا سهلا. ولكن هذا الرجل رحمه الله بلغ عدله ورفقه حتى في أهل بيته ما اختلف معهم في كلمة. ومن أشهر الأشياء صموده في وجه الطغيان. الإمام أحمد رحمه الله يعني الشيء الذي فعله في صموده في وجه الطغيان ليس من أمر الثاني. قال صالح: قال أبي لما جيء بالسياط، شوف الطغيان الآن الذي تعرض له الإمام أحمد رحمه الله شديد جدا. قال أبي لما جيء بالسياط نظر إليها المعتصم فقال: ائتوني بغيرها، هاتوا أشد منها. ثم قال للجلادين: تقدموا. فجعل يتقدم إلي رجل منهم فيضربني سوطين فيقول له: شد قطع الله يدك، المعتصم. ثم يتلحى ويتقدم آخر فيضربني سوطين وهو يقول في كل ذلك: شد قطع الله يدك. فلما ضربت 17 سوطا قام إلي المعتصم فقال: يا أحمد علام تقتل نفسك. شوف الآن الفتنة عن الدين كيف تكون، بالترهيب والترغيب. أول شيء حذروه، حملوه رفض، سجنوه رفض، ضربوه. ثم قال له المعتصم: ليش تقتل نفسك؟ شوف واحد يقول شد يدك قطع الله يدك، وبعدين يقول ليش تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق. وجعل عجيف وهو رجل من أعوان الظلمة ينخسني بسيفه وقال: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وكان موجود المعتصم وأعوانه وجنوده وعساكره وأحمد بن أبي دواد ومن معه من المعتزلة يناظرون الإمام أحمد وهو يرد عليه. وجعل بعضهم يقول: ويلك إمامك على رأسك قائم. يقول الإمام أحمد: ويلك إمامك على رأسك قائم، يقصد الخليفة. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي أقتله. هل استعد تحمل دم؟ وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين، أنت صائم وأنت في الشمس قائم، خلص ريح نفسك لي. فقال لي: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فأقول: أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله أقول به. ماذا؟ كل الذي يعطونه آراء وأشياء سفيهة. فرجع فجلس ثم قال للجلاد: تقدم وأوجع قطع الله يدك. ثم قام الثانية وجعل يقول: ويحك يا أحمد، أجبني. فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا أحمد، إمامك على رأسك قائم. وجعل عبد الرحمن يقول: من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ شوف حتى يخزنون يقولون: من اللي من أصحابك وقف مثل موقفك؟ ما أحد وقف، فلماذا أنت تقف؟ والمعتصم يقول: أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطرق عنك بيدي. ثم رجع وقال للجلاد: تقدم. فجعل يضربني سوطين ويتنحى وهو في خلال ذلك يقول: شد قطع الله يدك. فذهب عقلي ثم أفقت بعد ذلك، فإذا الأقياد قد أطلقت عني. فقال لي رجل ممن حضر: كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية يعني حصيرا ودسناك. قال أبي: فما شعرت بذلك، لأنه كان قد أغمي عليه وكاد أن يموت من هذا الدوس على جسده يموت، ولكن الله أنجاه. فإذا تعرض الإمام أحمد أيها الإخوة لستة أنواع الطغيان: ضرب، جلد، حبس، داسوه، سبوه، لعنوه، شتموه، جمعوا عليه الأجناد والحراس حتى في منظر، قال لما دخلت قصر المعتصم رأيت أجنادا قد أشهروا السلاح ما رأيتهم من قبل، ولكن مع ذلك صمد، ما صمد أحد مثله، ولذلك صار إمام أهل السنة، استحق بلا منازع، وكانت حجته قوية. وهذا شيء مهم جدا للذي يواجه، اللي في خط النار، اللي في خط المواجهة، لابد أن يكون عنده حجة، وهذا يبين أهمية العلم في وقت المحنة. قال صالح بن أحمد قال أبي كان يوجه إلي في كل يوم برجلين، أحدهما يقال له أحمد بن أحمد بن رباح والآخر أبو شعيب الحجام، فلا يزالان يناظران في السجن، والأحمد الإمام أحمد مقيد، حتى إذا قام دعي بقيد فزيد في قيودي، فصار في رجلي 4 أقياد. فلما كان في اليوم الثالث دخل علي فناظرني، فقلت له الإمام أحمد يسأل يقول ما تقول في علم الله؟ قال مخلوق. قلت كفرت بالله، إذا تقول أن علم الله مخلوق كفرت بالله. فقال الرسول الذي كان يحضر من قبل إسحاق بن إبراهيم الوالي إن هذا رسول أمير المؤمنين، كيف تكفره؟ فقل إن هذا قد كفر. فلما كان في الليلة الرابعة وجه المعتصم ببغل كبير إلى إسحاق فأمره بحمله إليه، فأدخلت على إسحاق فقال يا أحمد إنها والله نفسك، إنه لا يقتلك بالسيف، إنه قد آل إن لم تجبه أن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يقتلك في موضع لا يرى فيه شمس ولا قمر. أليس قد قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ شوف الآن يحتجون على الإمام أحمد، يقولون الله يقول جعلناه قرآنا عربيا، جعل يعني خلق، جعل الأرض وجعل السماوات، أليس مجعول؟ إذا كان مجعولا أفلا يكون مخلوقا؟ فقلت قد قال الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، أفخلقهم؟ الله يقول في القرآن فجعلهم كعصف مأكول، يعني خلقهم كعصف مأكول. فإذا جعل ليست دائما بمعنى خلق، قد تكون بمعنى صيرة، فكانت حجته قوية. ثم قال له المعتصم ناظروه وكلموه، يا عبد الرحمن كلمه. فقال ما تقول في القرآن؟ قلت وما تقول أنت في علم الله؟ فسكت. فقال لي بعضهم أليس قد قال الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن أليس شيئا؟ قلت قال الله تدمر كل شيء، فدمرت كل شيء موجود، ما دمرت إلا ما أراد الله. فقال بعضهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أفيكون محدث إلا وهو مخلوق؟ فقلت قال الله صاد والقرآن بالذكر، فهذه الذكر المقصود القرآن، هذه فيها ألف ولام وتلك ليس فيها ألف ولام، والمقصود بمحدث يعني لأنه كان ينزل حديث عهد بربه من الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن. وذكر بعض الحديث عمران بن حصين حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الذكر، فقال الإمام أحمد هذا خطأ، حدثنا غير واحد إن الله كتب الذكر. شو حتى يكتشف التحريفات يختلفون يحرفون الأحاديث، ولكن يقول هذا خطأ، الصحيح إن الله كتب الذكر. واحتجوا بحديث ابن مسعود ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. فقلت وهذا طبعا حديث موضوع، فبينه له وهكذا. قال صالح جعل ابن أبي دؤاد ينظر إلى أبي كالمغضب، قال أبي وكان يتكلم هذا فأرد عليه ويتكلم هذا فأرد عليه، فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد فيقول يا أمير المؤمنين هو والله ضال مضل مبتدع. يعني لما يفهمه من الإمام أحمد يطلع هذاك رئيس يقول هذا ظالم، ما عندهم إلا هذه الكلمة. وهذه حال بعض الناس، يعني تناقش وترد عليه، إذا أفهمت أنت غلطان أنا لا أسمع منك، أنت على باطل، أنت كذا، وما عنده حجة، اتهامات فقط حتى يسكت. وكلما ناظروه يقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به. حتى قال أحمد بن أبي دؤاد أنت لا تقول إلا ما في الكتاب والسنة؟ شوف يعني من دبي دارج ما عندك إلا الكتاب والسنة، ما عندك غيرها. وكان يبصر الناس بالحق ويثبتهم عليه. سمعت ابن أبي أسامة يقول، الراوي يقول: حكي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد الله، أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق. يعني هذا الظهور لأهل البدعة ظهور ظاهري، قضية السلطة والسلاح وهذا، لكن ما زالت القلوب مطمئنة بذكر الله، فإذا ما ظهر الباطل على الحق. وأما موقفه من فتنة السراء لما أعطوه الأموال في عهد المتوكل، رفع المحنة المتوكل وأغدق على الإمام أحمد الأموال، قال الإمام أحمد: وقد هدها له بمئتي دينار، بكى وقال: سلمت منهم طول المدة الماضية، سلمت منهم حتى إذا كان في آخر عمري بنيت بهم، عزمت عليك أن تفرقها غدا. فلما أصبح جاءه حسن بن البزار فقال: جئني يا صالح بميزان وجهه إلى أبناء المهاجرين والأنصار وإلى فلان، حتى فرق الجميع كل المال الذي أتاه، ونحن في حالة، يقول ابنه، ونحن في حالة الله ضيع عليه. وأعطي ثيابا فجعل يبكي ويقول: سلمت من هؤلاء منذ 60 سنة حتى إذا كان في آخر عمري بليت بهم، وما أحسبني سلمت من دخولي على هذا الغلام، فكيف بمن يجب علي نصحه؟ يا صالح، وجه هذه الثياب إلى بغداد تباع ويتصرف بثمنها، ولا يشتري أحد منكم منها شيئا. فوزعها، باعها وتصدق بثمنها. وكان مع ذلك يخرج ويرابط. ولما صارت المحنة قالوا لأبي عبد الله: يعني التقية، وأنت شرع الله التقية، وأنت، فقال: ما تقولون في حديث خباب: إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه؟ وقال: لست أبالي بالحبس، ما هو ومنزلي إلا واحد، ولا قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة الصوت، لو قتلت يعني خلاص، لكن أخاف أضرب بالصوت أتراجع. فسمعه بعض أهل الحبس فقال: لا عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا سوطان، ثم لا تدري أين يقع الباقي. فكأنه سري عنه من بسط، يعني مدام سيغيب عن الوعي بعد السوطين يتحمل السوطين وخلاص. وكان استفاد، كان في واحد من السراق كان محكوم عليه عند المعتصم من السجن وكان يضرب، فقال، يعني معنى كلام السارق يقول: يا أحمد، شوف والله حرامية زمان يعني كيف. قال: يا أحمد، إني أصبر على الضرب وأنا على الباطل، أفلا تصبر عليه وأنت على الحق؟ فقال الإمام أحمد: فثبتني كلامه. الآن تصور كم الناس اللي في السجن اللي اهتدوا عليه الإمام أحمد، جالس في السجن يصلي بالناس يعلمهم. وختاما أيها الإخوة، فإن الإمام أحمد رحمه الله في سنة 41 و200 أصابته الحمى وصار يتنفس تنفسا شديدا، وكان ولده يمرضه، فقال يوما لولدي: خذ بيدي، فأخذت بيده، فلما صار إلى الخلاء ضعف وتوكأ عليه، وكان يختلف إليه غير متطبق، ووصفت له وصفات. ثم بعد ذلك صار الناس يأتون إليه فيدخلون عليه أفواجا حتى يملأوا الدار، فيدعون له ويخرجون، ويدخل أفواج آخرون. وجاء رجل لنا قد خبط، يعني بالحناء، فقال الإمام أحمد وهو يحتضر: إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به. واشتدت علمته يوم الخميس ووضأته فقال: خل للأصابع، شوف ما نسي السنة وهو على دراسة، قال: خل للأصابع. فلما كانت ليلة الجمعة ثقل وقبض صدر النهار، والذي يموت يوم الجمعة من آل الصلاح ماذا له؟ الخف ماذا له يؤمل من عذاب القبر كما ورد في الحديث الصحيح. فلما مات صاح الناس وعلت الاصوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتجت وامتلأت السكك والشوارع. وصلى عليه الناس وحجر الذين صلوا على الامام احمد ما بين 700,000 و1,600,000 اختلفت الاحصائيات يعني تقريبا 1,000,000 انسان. وهذا غير الناس الذين صلوا على ظهور السفن على شاطئ بغداد. وحتى بلغ الزحام ان الناس قد فتحوا بيوتهم للذين يريدون ان يتوضؤوا لصلاه الجنازه. وتعطلت الاسواق لبغداد واغلقت الدكاكين واجتمع الناس من كل حد وخوف فصلوا عليه. وجاء اجتمعوا في فلاه فصلى عليه فتقدم فجاه واحد من اعوان السلطان امير البلد ليصلي حتى لانه يعني يظهر امام الناس. فلما والناس ما دروا من الذي كبر. فلما دروا الناس بعد ذلك ذهبوا الى المقبره فاعاد الصلاه افواجا. شوف ثقه الناس لامام احمد ونصرتهم. ليش؟ لان الامام احمد هو الذي علمه بنفسه كيف ينفر من الظلمه. وقال احمد قبل ان يموت رحمه الله: قولوا لاهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنازه. وفعلا قال يوم موت الامام احمد ايه من ايات الله البينات. يقول عبد الوهاب الوراق: ما بلغنا ان جمعا في الجاهليه ولا الاسلام شهد الجنازه مثل جنازه احمد، حتى بلغنا ان الموضع مسح وحزر على الصحيح فاذا هو نحو من 1,000,000. واظهر الناس في جنازه الامام احمد السنه والطعن على اهل البدع، فسر الناس بذلك والمسلمون على ما عندهم من المصيبه لما راوا من علو الاسلام. قال الذهبي رحمه الله: وكذا استفاض وثبت ان الغرق الكائن بعد 2700 ببغداد، جاء طوفان على بغداد بعد وفاه الامام احمد بكذا 100 سنة، عام على مقابر مقبرة أحمد، وأن الماء دخل في الدهليز علو ذراع ثم وقف بقدرة الله وبقي في الحفر حول قبر الإمام بغبارها. هذا الإمام الذهبي يقول: وكذا استفاض وثبت لما جاء الطوفان في بغداد وقف عند مقبرة أحمد حولها الماء وهي ما جالها وبقيت بغبارها، كرامة من الله لهذا الرجل. وختاما ايها الاخوه، فان دراسه سير هؤلاء العلماء الاجلاء شيء فعلا يعني يطمئنك ان الدين، ان الله يخيب لهذا الدين من ينصره، وانه مهما صار ليل الجاهليه فان الله يظهر اقواما يقيمون هذا الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت على قلوبنا على دينك. اللهم وضعت في المسلمين من يجدد لهم دينهم ويعيدهم الى المله السمحاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.